عندما سأله أن يعلمه دعاء يقوله في صلاته وبيته قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على أن أسماء الله أعلام وأوصاف وأنها ليست أعلام محضة وأسماء صرفة ليست دالة على معاني بل كلها أسماء حسنى متضمنة ثبوت أوصاف الكمال ونعوت الجلال والجمال للرب عز وجل على الوجه اللائق بجلاله عز شأنه وتعالى جده. وبهذا تنتهي هذه الحلقة وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقبل أسماء الحسنى برنامج من إعداد وتقديم للدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر تنفيذ عبد المجيد محمد يوسف.